نشرت وسائل الإعلام السورية مقالات خاصة بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. عبرت وكالة سانا صورة القائد العظيم كيم جونغ إيل وأثنت على مأثير الخالدة، هو الذي وضع مصاليا الشعب في المقام الأول وطفانا لتنفيذها. وعرض التلفزيون المركزي صور القائد العظيم عن نشاطاته الثورية وعرفت ببلادنا التي سجلت نشرا تلو الآخر في المجابهة المتواصلة مع أمريكا المتدعية بأنها طاولة الكبرى الوحيدة وذلك تحت قيادته على هدى سونغون. وبث الراديو المركزي حياته ومعاصره الثورية على نحو خاص. هذا ونشرت الصحف الباس والثورة وتشرين مقالات بعناوين مثل سيادة كيم جونغ إيل فتح أسرا جديدا لبناء طاولة الاشتراكية القوية وذكرى الخامسة لوفاة القائد كيم جونغ إيل وحياته الموجهة إلى المستقبل.